بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا على رسول